بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وحن كده حجرني في سورة يوسف، وحن كهب ليني ولا له أرموه ذي نبي الله يوسف لا بشيء أيان كهد بيني مركز درسي إنه وجود بيني وحن سواء رجنا نبي الله يوسف نبي الله يعقوب أو دري ويلشي بل إن للراديو أخبارتي يوسف إيو ولا له رحمة إلهي ناء لقى وسنين أرنت أسمه كسو دري أيان رجنا walaalihi markii ay masar ku soo noqdeen way u dan sheegteen nabiyilah yusuf ay dantoodu u sheegteen in abaar badan ay heshay badeecada ay wataan mid qiimo leh aynan ahayn sidaas darteed inuu yaani keelki iyo baagi uu maartu u wafiyo iyo inay walaalkood yaani ku sadaqaysto soo deyntiisa arintaas ayay ka codsadeen nabiyilah yusuf marka hadii arinta meeshaas ay marayso allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegi inuu marka walaalihii u dabcay oo intaan ka badan uusan isii qarin kareynin dur fara badanna ay sheegteen yaani maaratay قلبي سئن وحق ورؤوس وجنجر سدي مركز أيو مركز وحور ربا إنه سوك شفوه إنه يهي سقي يوسف إنه يهي إنه شيبه قال مركز النبي الله يوسف وحويري هل علمتم بأكتهين ولا ليها بيئاتهين ما فعلتم وحيئات سميسين واتكفشين بيوسفا يوسف أتكو فشين إيه وأخيه ولالكي أتكو سميسين إذ وقت أنتم إذنكو جاهلونكو وجاهلين هذا حيدين مركز جاهلين تأحيدين يوسف إيه ولالكي وحي أتكو سميسين يعني وحي أتكو سميسين ما أكتهين بوين مركز هذا الكاس أيو أجيدي هذا الكاس النبي الله يوسف وحي كسمايين وويدين يوم ولا قرن ووحويا مؤامرة سمايين أصيئ أبيه ذي كالقادين عيل بيكردين ولا يقانا يوات إلهي نوغق السعودية ورب النوشة يقيع سورة أول كيدان كسو عربي أما يوسف ولالكي وحي كسمايين ولا لهاسي قرآن كنو مشيئين نلو مشيئين نبي الله يوسف نحوليه ما فعلتم بيوسف وأخيه أسمي ولالكي بوحي أتكو سميسين مركب مفسرين تمركي كهبلان وحيليه وحا ولالكي لقو سميي وولالحان أكو سميي يوسف ولالكي كهو ياها وحويه مركي يوسف يعني ماشي كبحي وضعي ويلك أيو جعلاذي ويلك أيو مارت إلى شذي سيدي اصدرتيد بي اهانو اي حقيرات اي وحلا منه يقصة ميين بي اورانايا قار مفسرين تكمله وحيليهين وحا اي ولالك يوسف كهو يدي كو اباها يقصة ميين وحا ويه قلب يسا وحا اي قليين ومروك اي مارتي تيران ياء ولالك يوسف وحا يقصة ميين وكحو ماري مركتانا ويكو فسران يعني ما دام ولالكي اي رهلين وابنتي ومارتي عيل اي كسو الرذين والدي لي بحل باعوني وكا مرغوذي مركا مرغتاس او مرغوذي ايا لو جيدان ويليه والله اعلم مفسرين تساسم بين لا دا معنى ابد اي شيدان لكن الله سبحانه وتعالى انه مور من وحي يوسف ولالكي ان كسو مايين مركا هذا الكاس الحصوصين ايا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ما قرن إيسان وحو يوسف يولالكي أتكو سميدين إن أنتم وقت إذ وقت أنتم إذن كنا جاهلون آدحيدين كو جهالة آدحيدين يعني واحد إذن كحن باري فعل كاس فعل كاس واحد إذن كحن باري وجهل بوليا معناها هذا كان إذا أنتم جاهلون وحوي ونوع اعتذار كعذر دار لا سمي رجي كم داوي عذر دار لا سمي يوكله أيو رب سبحانه وتعالى كبر جيا يوسف هذا الكأوليه والنواجح كايون يعني واحد كحن باري وجهل كليون مرك قفك جاهل كا قف الله قفك حمي سمي حمي أو سمي يجهل بك جدع سيدا اي سلف كيني ببعض قار كميدا لقوار ايوه وحيد يجري كل من عصى الله فهو جاهل قف كستو الهي كعاصيا وجاهل وي قف كستو رب كعاصيا وجاهل مركاسي آيتان اخريين او اخريي مارتي بعض السلف ان ربك ثم ان ربك الذين عملوا السيئات يعني آيدة في سورة النحل كجرت ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها الغفور الرحيم في سورة النحل يعني رب حوليها تتك حمل سمايا وجهلك سمايا الله تتكاس وكتوبك يعني مارتي تتك وعملك وذن هجاجيه الله مددن بدافد بذن ونحريس شبذن ويان مرك الجهالة كقد عليه وكذلك وصوى عرقني في سورة النساء أيها كقسوة هذا الني قفك حممك وكدعه إنه نوع جهلي كقدعي جهلي إني تاي معنى إذا كجهلي هي ما وسفاها أي حميلة يكون عيساوية سيدة الله سورة النساء كيري إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما دتكاس توبدا دتك اسكلا وا دتكاس حميده markay sameeyaan jahli oo kaga dhaco marka dadkana arinta ficilka walaalkood in ay god ku ridaan oo ceel ku tuuraan iyo jahli buu kaga dhaco jahli buu maarta arinta si kaga dhacday weeyaan idu waqti antum idin kaba jahiluna ku wajju ala ada haydeen maxay yeelay yaani wuxuu leeyahay midalan shawkaan iyo kala markuu aayadan ka warramayo wuxuu leeyahay nafa anhumul ilma wa athbata lahum sifata aljahli lanahum lam ya'lamu bima yaqtadihi alilm yaani wuxuu leeyahay allah wuxuu maartay u diiday inay dad wax garanayeen ilmi buu ka anfiyay waxa loo sugay tilmaanta sifada jahliga leeyahayna baa loo sugay walaalihi yusuf walaalihiisi maxay yeelay yaani ma aynan ahayn kuwa garanayo cilmiga wuxuu keenayo kuwa ku amal falay ma aynan ahayn laanahum lam ya'malu bima yaqtadihi alilm wax cilmiga uu keenayo ma aynan ku amal falay markay nin aabihi jecel yahay ilma yar aabihi ay kala qaadeen ay god inta ku rideen ay uga tageen shay oo cilmigu keenay ma aynan sameeynin weeyad lam ya'malu bima yaqtadihi alilm yaani saasoo kala bu oranay قالوا وإنك لأنت يوسف مركو دي وي قرتن دد واوين وي مركو وير واحد يوسف كو سميسن مياد ننقرني وي اوغيهن انو مركو وحي قرتن انو ننكان يوسف ياي قالوا مركو سي وحي يرادين أإنك ما أذيغا لأنت أذيغا ميا يوسف يوسف أذيغا ميا يوسف قال أنا يوسف قال مركو نبي الله يوسف حويري أنا أنيغ يوسف يوسف بانهي وهذا متكنا أخي ولالكيوي ويقوه ويقوه أباه ويان قد من الله الله قال ذيستي علينا أنك دشينا ونقو قال ذيستي وتمكينك إلهي أو نسيي نبي نمدا يعني مارك خير كرب نقو خسيسي الله بانهو قال ذيستي أرن كاسنا وحن كهلني وحويه يعني الصبر والتقوى صبر إيه الله كعبس بأن أنت كبقارني وي إنه إن الأمر والشاني أرنكبا من يتقي قفك ربي سكعبس وقبقه يعني حمانت سمينت إذا رب أقبقه وناقك التقيستي سرب أقبقه يعني وناقك inuu usan maartay wanaaga uu ka tagaana ilaahay uga cabsado wayasbir sabraa masaa'ibki dhibaatooyinka ku dhacaana ku sabraay fa inna allaha allah la yudii'u madayyo ajra al muhsinina dadka wanaaga sameeyo ajrigooda ilaahay dayici maayo allah ma dayacayo dadkaas taqwada iyo sabirka la yimid waa muhsinin dadka muhsiniinta ilaahay ajrigooda ma dayacayo wayan qalu innaka la anta yusuf hadalkan qurraad inteeda badan jumhur qurra a innaka istifhamkaas ay akhriyan a innaka ma adiga la anta adiga miya yusuf yusufa ay akhriyan laakin ibn kathir kaligi ayaa wuxuu akhriya qalu innaka la anta yusuf oo khabar bay ka dhigan innaka adiga la anta adigu yusuf yusuf baatay oo hadal ay ka warramayaan khabara ay ka dhigayaan qiraadaas ibn kathir kaliya innaka akhrinay qurraad inteeda kala innaka istifhaamkaas ay akhriyaan weeyaan marka arintaas marka istifhaamka la yiraahdo su'aal weydiinta mufassiriintu waxay leeyihiin wa ala tariiq at-ta'ajjub wal-istighraab layab iyo maarta shayga gariib ah adiga miya yusufa ay sidaas oo kale u weydiinayaan waa gariibsanayaan adiga miya yusufa yaani yusufkii ilmaha yarka ahaa iyo shalay ceelka lagu riday maanta inuu caziizu misra uu yahay ay gariibsanayaan masar uu nin wasiir ka noqday gariib istighraabkaas bay darteed marka hadalka u weydiinayaan weeyaan qaala markaas wuxuu yiri ana anigu yusufu yusuf baanahay وهذا متكن أخي ولالكي وي يعني ولالكي أو من أبوي وي إغو أبي إغو أهو يأهو وي وقد من الله علينا يعني أسي التعريفية سيسا شك أقلي يعني ولالكاس إنو كهو يكو أبأها يوسف أقهي بقاس أسي عضينا يا وليه وهذا أخي كنو ولالكي أغو أبأه قد من الله الله قال الذي استي علينا annaga dusheena ayuu galadeystay kulminta oo na kulmiye bacda alfiraaq markaanu kala tagnay oo muddo badan sanawaad badan aanan is arag kulminta oo na kulmiyay allah waan ugu galadeystay waxaan ugu galadeystay allah yaani at-tamkeen fi ad-dunya makaninta iyo dajinta adduunka oo na dajiyeena allah waan ugu maartay waan ugu galadeystay weeyaan markaas uu sababka arintan uu ku helay يعني ما رأت من يقال إلهي أوليه رب كوك الذي يستيقى يشيقيا إنه من يتقي ويصبر إنه يعني إن الأمر وشاني من يتقي أي من يتقي الله قفك ربك يسكبقى وحمانت إنه سمعي ربك يقبقى وناجئ وحل فري لإمات كوذا إلهي يقبقى كتنست يذن إلهي يقبقى ويصبر صبره يعني مصائب كيشدوينك كل عام كل صبر سيدي يوسف وكله نبي الله يوسف لباتينك كل عام دو كل صبري قفك صبرا أوامرت إلهي لإمات كيدنا كل صبراه فإن الله الله لا يضيع مدى يعيو أجر المحسنين تدك محسنين تأه إيواناك سمية أجر قودة إلهي مرنا مدى يعيو ويان الله قفك محسن كأجل جيسا ما ضيع وشيء سغنوا وثوابيا وأولاب اللابا إلى سبعمائة أضعاف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله انت يعني اللاب لاب إلهي ميعدك لإن انقرني أي رب سبحانه وتعالى أولاب لابا ويا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين مركا هذا ذنب قودي إيه ذنب يعني يوسف أي كقلين أي اعترافيا هذا اعترافني هذا اعترافي قالوا وحير هذين تالله الله من كبارني لقد آثرك الله الله ودوري وقود دوري علينا أن كرك نوكا دوري يعني وقود دورتي الله سبحانه وتعالى أنا ونوكا دورتي ويا وإن كنا وإن هشعني كنا وحن أهين لخاطئين كوقف سن كوقفي أيان أحين في صنيعنا بيوسف وحي آن سميني ويوسف آن كو سميني كوقف سنبان أحين قفان كو سميني بيليه وإن كنا لخاطئين. مرك واعتراف يوسف ارتي سبي خلت كودي كاعترافنا أسنعنا وحي أقرهن الفضل والأثرة عليهم إنه إلهي فضل سيئي ديراد أو سيئي أو رب دورتي يعني مارتي أي أرنتاسنا ويأقرهن وي إنه يخلطنا أيين وعيشيقين وي تالله قالوا وحيرا ذن تالله الله بان كدارني لقد آثرك الله الله وكو دوري علينا دشانو كاق دوري مركو مارت النبي لماذا كسيي وكو دوري مركو مارت عزيز مصر وكادقي وكو دوري مركو ساعة الرزق وكسيي وكو دوري الرماها سعيدلو أخلاق الطيب كاحي وناكسن وكو دوري أود إلهي كسيي ودور رماد أبيك كريا لغو دوري أما نلك دورتي نلكك دورتي ويان هذا الكاسي ليه لقد آثرك الله علينا وإن كنا وحان أحين لخاطئين مرك إنتان وتي المخففة من الثقيل إلى ذان ضمير كيدنا وضمير شعني أهاويا وإن شعني كنا وحان أحين لخاطئين كوقف سن مركان فعل كاحن كقوسا مينيني دق فيبان أحين صواب في خلدي أيانا خلد باص مينين ولذلك مرك خاطئ ليران هي مخطئ مرك ليران لبدا هو يعني خاطئ واسم فاعل مخطئ واسم فاعل وميمي أهويا لبدا وي كلا ساران علمه خاطئ مرك ليران وحكوف سران من تعمد ما لا ينبغي قفك أقصده وحانا حبوانين سمينتو ذا أي خاطئ ليران سلو ولا لحن أكلت حي روحان قصد بأسميه يوسف إنا يمارتي أما الدلان أما مال مارتي عيلة يكون ردان ويقصدين مالك قفك سلاسة وكلا وحانا حبوانين أقصد سمينتو ذا سمية أي خاطئ ليران خاطئ بالأرن لكن مخطئ وحيكو شيغان من أراد الصواب فصار إلى غيره يعني مركي كلا فرقين يساس كنت الماما هذا هو مخطئ مدقى فيوي معنى هذا وحيليهن وقف وناك دوني مركي هر صواب ورمي إنه وناك سمايه ورمي مركاسو صواب كي قفي مركاسو مارت خطئ يكود عي قفكي وكود عي وي يقول دوني مركي سو مجدي كان وناك بو إنه سمايه دوني مخطئة لكن مخطئ خطئ وناك صواب كي بو قفيه خطئ إساسه وقود عي كانه قصد مدك خاطئ للي ساسه يكون كالقاذا ولذلك وحل إلى ذلك قفك مجتهد كأهي عالم كأه مسألة كل اجتهادا وحل إلى هذا المجتهد يصيب ويخطئ صمع سوى كلا مخطئ بالأرن مركز لأن قفك مجتهد كمارتي وحي أو كل اجتهاد لها أدوات اجتهاد كأدام حيثه مركو الددالو مسألة دينا عوال بنتك أو شيء قوستو كل دقاقا أو شيء قاسنا صوابك أو سنحين وكوقف المسألة ذيوي حتى هدو كوقفنا ومأجوره أجربوا لي هل أجروا لي لأن الدرجة ذي هي أدوات كيديبوا محيستة قلب كيديبوا دموا حيستاويا مركة خاطئة هي مخطئة سداس أي مارة علمات أكلا ساران ويا مركة عدسك هذا الاعتراف كان وإن كنا لخاطئين قفك يسكو حكمنا يان مفسرين توحينين وحين ربان عفو يوسف إني سو جيتان صفحي جيسي دافتان كأو عفيو أي دونيا إني هلان مركة سلاسة أخرتي سوق اعترافيا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نبي الله يوسف دربني بواك أخبالي عدسكو ذي أها إنه مارك كسي جيستو وشك عفيا وهو عفيو وحضم أمرا قال وحير نبي الله يوسف لا تثريب عيبين أما الدقال عليكم كركي نما أهان اليوم ما أنت ذل جوغا وح دقال إي عنام أقول لي ذنكو سمعين أيهد مجروويا يغفر الله لكم يغفر الله الله إذين دافي لكم إذينكو إذين دافي يذنوب تأسميسين يعني هايذين دافوي إلهي هايذين دافة ذنب جينينا الله يدين أستروي وهو الله أرحم الراحمين انت نحريستا الله أقول نحريستا بذن ويان والرحمة وحو نحريستا الدومة ذو إسكو نحريسا كريم نحذو ذا الدومة ذيسا أين دحض اسكن حريصا كريني أي رب أن حريصا أدومدي سويا لا تقريب عليكم الليل. يعني هذا الكاس حيث سنة نبي الله يوسف صدى أو مارتي أخلاق نقن كوناسان إلهي سيئي لما كنت نبكى أوقيستي والدك أو وايله جعل كوضي قدك كردي وحلاك سوق ونقضي أو إلهي أكبت بادي وما أنت أكق عن سريه كأود سريه وكأود سري ساي كأرقذ مونا أوراني مركي خلق كوذي مجرد أي اعترافتين سلام مركي بواك أقضلي نبي الله يوسف مركو حيث سنيسا بل وابودعين وإلهي ذنوبت وذبافه أي مارتي يعني إلهي أبري سبحانه وتعالى وطبع آدو ونكسنه إن لبود إذا أباهنه أفك مارت أذيك دمك قوك قيستا وولي بعد كأود بدنتوت كأر قدن كرتو حدنا حدا إسكع فيسا وفضل دير يوي فضل دير هذا وصعات سر يوي قال لا تثريب عليكم اليوم التثريب يعني وحى الإله ذا والتعيير والتوبيخ واللوم بان إله ذا يعني قفك أو لعنانتو لعبيو يعني أفك اللي قد قالو arimaha soo dhanba loo jeeyay ay culimadu ku magacaabaan oo madala wuxuu leeyahay waxa yiraahdaan waxa la oorani yaani taraba fulan ala fulan ila addada alayhi dhunubahu hebel buu anaantay oo ceebeyay marka aad dambiga uu gala u tiriso saanaad yeeshay marka tirisid yaa la yiraahdaa yaani fulan yaani maartay uu ceebeyo ama hadalkaas uu sheegay waa anaantay weeyaan marka nabii ilaahay yusuf ma tirinin waxay sameeyeen uma tirinin dhuruubtoodi ma ayna u tirinin wuxuu yiri la tatriba alaykum alyawma ma anta wax anaana oo maarta ceebeyna iyo dagaal afkal idin ka dagaalay maartay ma jirtaba oranaya wiil yaghfiru allahu allahu dafi oo hadhaafa weyn yaani maartay lakum idin ka haydin dhaafo oo dhuruubtiina waxa sameeyeen haydin asturo dambigiina haydin asturo weeyan wuxuu allah أرحم الراحمين أنت النحريستة الله الرحمة بذنوي وقفك محسن كأهمة وناكبو ربك أبا المريا قفك يعني مسيئة أهمك حمانت سمايا كتوبك يننا وهو أسترى ذنوبك سواء دافاويا مركو أرحم الراحمين ويا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين نبي الله يوسف مركي أو ولا له إنه عفيي أو شيئي وركن أوسو قاري آبه إنه اندب إلي أو لا اندب إلي مارة مروك تيسة أو لا اندب إلي أي وحوده بقميس كيسي بكاسو يرى آبهي قميس كان قادة آبهي وجهي سكنفتا مركا وجهي وطورتان أرقس إله سعلنا يا سبحانه وتعالى marka ilaahay aragiso u soo celiyo dabadeed ahalkiino dhan maartay shaam ka soo rara masar igu keenay bu warnaya halka igu keenay buuri idhabu taga walaalihiyo bi qamisi qamiskaygan hada oo kana qaata oo la tago qaata weeyaan marka masar tag shaam tagtaan oo aabaad u tagtaan fa alquhu qamiski rida kutura على وجه أبي أبهي وجهه سو نبي الله يعقوب كتورة يأتي وإيماني بصيرا أصدق أمد حركيه يعني مركي وحو النقنية مد حركه النقنية قميص كيجا كل ذوي مركا كتورتان وأتوني إلى إماذا بأهلكم أهل كينا أجمعين دمانتي إذنكو إذل يعني إذنكو وذجلتاني إماذا أهل كوردان إيسو الرر مصر إيو كينا بوليه مركا قميس كيسا أنا سيداسو رب نوشي سبحانه وتعالى وأنا مركي أي مارتي سفر كي أي ماشا تغان أمر كي بي قادنا يانو أضغي بي وجهي وغطورا يان وجهي سيكل فنا يان قميس كي كتورا يان الله أنا أرجب أسو علنا يان مركا إلهي سو دونبو يلا سبحانه وتعالى مركا علل كلايو حكموينك كجريو أنا وما قرنين قميص كي بالقادي سني أو نبي الله يسوع وشجع ورب أفوليه أبغى إندي جوا أسر نقضي نبي الله يعقوب يأرجي سأسر نقضي ويا هذا الكاس مركا إلهي نسلو دانو يلا وفعل لما يريد إن دعي سهل كسو عرين كرا وحو دورب ربي يلاوي اذهبوا قاتل تقع بقميص هذا أي بهذا القميص قميص كان قاتل وقميص كيسي أو لبسنا ييوي مركا قادتان فألقوه على وجه أبي أبهي وجه إيسى كرد يأتي أن يرجع ونقني بصيرا أصلغ مدو حركة أحبو نقنية بمعنى مبصر بو نقنية مدو حركة كتور بو قرن ياوي مركا مفسرين تحبي الشيغان وحيليهين قاركود وحيليهين دو كستا دا عذر كستا شيء عكس جيسا دووا شيء عكس جيسا أي دووا يعني يعقوب وحو إن بها أي يعني ما رتي كجدعين حزني يمرغ أو قبو ويل كيسي أو قبو markii oo maaragtay yaani udeegiisi iyo shiirkiisi iyo markuu arkay oo indhihi looga dhuftay ilaahay u soo celiyay laakiin ilaahay ba soo celiyay qamis waxa uu soo celin karo rabbi ba u celiyay sultan ilaahay saas uu ka dhigay weeyaan wuxuu leeyahay dabeelana waxay ahay sidaan ognahay waa xusniga iyo katratul bukaa yusuf yusuf maaragtay oo hintiisa tirabadnideeda uu eeynay weeyaan midda oo maaragtay la inda beelinay وأتوني إلى إمارة بأهلكم أهلكين إلى إمارة أجمعين إذنك أوطن أهلكين أوطن إلى إمارة قفنا حتى سوى تقننا يعني وحوية أهلك الحد وحلوجه جميع من شمله لفظ الأهل من النساء والذراري وحل وحل لفظ أهل إلى أكل منها ومارة الدمركي رقي عرورتي وايلك وحي اهل يرهدو دم يعني او رير يعقوب اي ودا كان ابو يير تاس وجيدا وين marka qofna ka soo tagina ashiiradiina kulli si yaani ay u xasisho dadkii intaas oo sano ka soo maqnaa kulankoodi oo u helo iyagoo la kulmay oo u helo daraadeed buu sida u leeyahay wey waatuni ila imada bi ahlikum dadkii ma ahlkiini ajma'ina damanti idinko idil aan idin helo masar igu imada buu leeyahay ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وحويري ولما فصلت العير سفركي مركي أي تغينو مصر أي كبحين مصر مركي كبحين قال أبوهم نبي الله يعقوب وشام جوبو أي وحويري dadkii la joogay oo wiilashiisa kamid ah dadkiisa ahalkiisa kamid ah ayu hadalka ku oranaya wuxuu ku yiri inni aniga la ajidu waxaan helaya riixa yusufa yusuf yaani udeegiisi baan helaya bimaana shiirkiisa raaxadiisi baan helaya weeyaan yusuf ba maaragtay aan yaani ay aan arftiisa ay soo gaareysa iyo udeegiisi baan helaya weeyaan لولا أن تفندوني يعني مد عن تتبيب أدقى دكتان وتراهدان أضيقا واسكدر در سميه دق خرفه ونقضيب أي تراهدان هدار ربطاني أنا وإني لأجد ريح يوسف ومركي أي مسر كسوا بحين بإله سبحانه وتعالى سوء قارسيي يعني ما ركي بشار راس أي سوء قارسيي ولما فصلت العير مركا يعني ولما فصلت العير وحوي مركي مصر العير هرات وحبذ الرسول مرنها أصحاب العير لو جينا تبكي مسافرين تأهوي مركي مصر صوت بافين ومقال لي أي كسو بحين أي هذا الكاسلية هيوية يعني فصل فلان من البلد فصولا بعده بمعنى وحلو جدا إذا انفصل عنه وجاوز حيطانه مركو ماشا يعني مقال لي أنتو كسو بحو deed keri ee darbigi magaalada ugu dambeeyay oo soo dhaafo ayaa qofka la yiraahdaa yaani fasala fulan min albalad balina baladkii uu kasoo baxay baa la oran marka walamma fasalat al'ir yaani markii ay soo baxeen safarkii oo masar soo dhaafeen magaalada ay kasoo baxeen qala abuhum abuhud nabiy allah yaquub baa wuxuu yiri inni la ajidu riha yusufa ريح و الراعي حلوجي له وحن هليا او ان عرفسنيا يوسف دبيشي سي او يسو قابليس اوديغيسو يسو قابليو ايان اركيا ويه فسرين تحريس كشيغان عبد الله بن عباس وكله وحكاه لابو ليا من مسيرة ثمانية ليالي سيديد عشمال الله سعوده أي مارت رأي حديثي أي كسو قارتبو ليا تلميذ كيسو مجاهد مركو فسره وحوليه أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيام يوسف وحوه يعني يعقوب وحوه لي دبيش يعني أنيق يوسف ما يصدح مع الماضي لو قص عضبه هلي إلهي بقرنا سبحانه وتعالى صدحها طبعا تزديدها وحي تايب إلهي بقرنا وحد وين أنه حرنا مجروية إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني يعني لولا أن تنصبوني إلى الفندي دقنمو أو عن تتب أبا أدين نسبيساني الترهدان أرغم هو بس كدر درسمي يعني أبا الترهداني أنا حقيقة سان أركي ياوي مركا فندك وحال إلى هذا الفند وحال وجيدا وذهاب العقل من الهرم إلى هذا قفك عقلك كتبه دقنمو درتي أي فندك لوجيدا يقال وحال أرني أفند الرجل إذا خرف وتغير عقله وياه إذا خرف وتغير عقله مركه خرف نقضه دقوضه وعقله يسعو بابعه بالي إلى هذا أفند الرجل اللوجه إذا وياه مركه حوليه أضي وإيه اسكو در سميه ومحبك لقرنه ننبا يعني أدبا يقول المامتان دقو شيطانه إني لأجد ريح يوسف يوسف وحنهليا يعني ما تعرفتي سي وذيقي سي في الرأي حديثي بأسوق قاري سويا عبد الله بن عباس مجاهد عطائي قتادي سعيد بن جبير مركي يفسريان يعني لولا أن تسفهوني بأرني بمثل سفيها إذا كانوا والا وأن مارت عقل فضبا أبدا قلت المامتاني أنا وأرن كاسان حباب ولي وأن هليب ولي سيدي بي مركي قلت المامان وحي لهذه قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا وحي لهذه وويلشي أكجوب وحي كهري أسجل الجوغي وي تالله الله من قدار النية إنك أذيك أبو لفي ضلالك بارد هذه بحذية مدكو سغن باتاي بارد القديم إيه الرئيسي تي خراد ولكو سغن تاي سيني مركي غراد بادو وسغني بعد إله الدرتان بادو وسغن تاي بيدي ضلال كان والنبي الله يعقوب أيون نسبيين خران وقصوا هذا المي يعني سورة بلاو بيدا إن أبانا لفي ضلال مبين مركي دهين أيام كهذلني ضلال كإن لوجيدي الضلال في الدين بعدين أو الدين كالقبة دي يوضو إن أنا لوجيدي وأن كسوا هذلني محايا لي حدي أجيدان وضغوا مارت النبي الله يعقوب والنبي إلهي بعد يسنوا الدين كي كلمي ويكو كفرنايا قال نمي جارسين إيسا مركي تالو مجيدو ضلالك وقتان سوى الشيخ نصدح معنينه ليه الضلال في الدين او قفك الدين كقدمه عدم ادراك الحقيقة قفك ان حقيقة ذي قرن الهلاك والميت بالله لما شرع ان ضلال قلت المام صدح لا اسمع ما بينه ليه هريب عن قصة مرني مرك وحويه انك لفي خطائك القديم سلاس اي عبد الله بن عباس كوفة سرية انك لفي خطائك القديم قفك هذه هريب بعد ولك جرتايو حديقتي وقفتي من واهرة بنتي وانت سوصنا موتا انا ترى هذا حتى ارتان بان وديقي سي هلي يعرفتي سي بايسو قارتي رأي حديثي درجي سي وحيليهن وواتيه ورأم باتكو سوغن تايبي لي حقيقتي قعنتكو ما هي سيدوية مركا الركاسي اجيدا لانو حي انسيهن انو يوسف بنتي وصنولين لان انت سوصنا خبر كيسي للاية مفسرين تو أفرتن سنة قار باي راهد باي غضي أساي كلام قناية قار وحيلين دوري لباتن قار وحيلين سديتن سنة يوحكو دو الله أعلم أنت إيه هيد إله باقرن لي سبحانه وتعالى لكن مدبضا إني كلام قناية نسقو علميرا قال صوى ذمانتنا وعزيز مزرع نوين إنو يحيء وصلوات بضني كلام قناية بدرين يساويا قالوا وحيل أهدين تالله الله فانقدار لي إنك أبو لفي ضلالك القديم قفك هذه هوري اياد نتكو سغنتهي ولي كما ادنتين قفك انتكو سغنتهي ولي فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا فلما ان جاء البشير فلما ان جاء مركو يمد البشير كي بشارين يمركو يمد القاه وردي وبشارة أولي ولكن سوء أركي ويوسف نولي هاي أركي قميس كيسنا سوء قاضي بشارة ورايو أبيه بشارة ورا مرك كي بشارة إني مرك أويني القاه وردي قميص كيبو توري القاه اي القى القميص قميص كيبو كلفته كتوري على وجهه اي على وجه ابيه بلوجهه نبي الله يعقوب وجهه سيبو كلفتي مركو وجهه او توري فارتد وحو نقضي يعني يعقوب بصيرا من حركه يبو نقضي ويا تربدي من بيس اله اشو عليه سبحانه وتعالى قميص مجرد لو كلفتي يعني بيس رب اشو عليه قال مركز النبي الله يعقوب وحيري ألم أقل ميانا أورانين لكم إذنك ميانا إذين أورانين هر إذنك وشيقين إني أنه أعلم إن أغهي من الله ألا حقي ما شيء إن أغهي شيء لا تعلمون إذنك إذنك قرنين وحدنا إذنك قرنين إن الحق ألا كأغهي ميانا هر إذنك وشيقين وأنا إذن شيقين ويا مركز إذنك بشارين أيه مبشر كأ وحكو بشارين ايا نبي الله يوسف وركيسي انو نول ياهي ايو كو بشارين ايا وحكو بشارين ايا كل كلنك اي ايقو لكل مين يوسف اي او كو بشارين ايا بشارد او وطاوا قميس كان او اه هدي ابيه وجهيس او كو نفتاين ارقي ابو اوصو نقوني مرك انتاسو بشار ابو ودا فلما ان جاء البشير مركو يمد كي بشارين ايا القاه أوتوري على وجهه أي على وجه يعقوب نبي الله يعقوب وجه يسا أي قميص كتوري كدفتيوي فارتد أي فعاد ورجع وحو نقضي يعقوب بصيرا منه حركبه نقضي مركا عبد الله مسعود وكلام مركو كهب ليو حوليه إنك بشير كا سفريذي وكسو هرمر سفركي سفركي أولا سعودي oo ka soo hormaray si bishaarada oo adag u sii gaarsiiyo taas uu leeyahay maaratay wuxuu yimid jaal bashiir bayna yaday al-ciir safarkii boo ka soo hormaray hortooda uu yimid si ugu sii bishaareeyo weeyaan marka fartada basira yaani wuxuu noqday mid wax arko ayuu maaratay yaani maxuu aha yaquub oo noqday weeyaan aragtiisa u soo noqday baa loo jeedaa laan irtidaadka al-irtidaad مركي فسريان وحيد هذان انقلاب الشيء الى حال قد كان عليها يعني وحل الى هذا شيء او مارت اللابتو وحي مركي هر او اها ايا ارتدادك لو جيدا يعقوب مركي هر ارك بولها سماين واركي اندو قمي واندو بيلي مركا قميسكي مركي لو نفتي ووجهي سو كدعي ايو حقو النقضي ارقي سيبا اسوى اللابتي شيء لفتي سبا مارتي حالتي او اها ايو كسو نقضي ومدو حركو نقضي ويا فارتد بصيرا الله سبحانه وتعالى سدا سوليه نبي الله يعقوب مركو ان دب يلي ان بهي سوحو ربي اغسو عليه قميس كي او نبي الله يوسف اولها او وجيق اللوغة نفتي ويا هل كانو حنوبنا اي تدك او كتابك مناقب كاخر استمناقب كدتك اخرين waad garmaysan bay baa ku jiro liiraahdo oo leeyahay anbiyaad ana la joogi jiray Abu Qadir Jilani ay ka wadaan wuxuu leeyahay ana kuntu ma'a Yaquub fi ghashw 'aynihi wama bari'at 'aynahu illa bi taflati yaani fiiri nabi ilaah Yaquub baa la jiray Abu Qadir Jilani waa qarnigii 7aad iyo 8aad sideedaad oo ahaa hijriga ah oo hadda nabi ilaah Muhammad ka badi ah nabi ilaah Yaquub baa la joogay buu leeyahay fi ghashw 'aynihi markii indhahadeenadkii uu ku dhacay إن الآن تأكد عظيم أن لجل وما برئت عيناه إلا بطفلتي إن به سنة بدي سين دود مبكسونين إلا أنا كنت فيه ليه تفيد ذلك كنت بكسوتي مارك إلهي مع أبو غادر كنت فيه ونهو شيء نساء يعقوب يعني قميسك يوسف قال قلت كنت بكسوتي قميسك يوسف وإلهي مارك نهو شيء مارك وكذب محض يوم بانه كاسها مارك بدكي قريه لغو لو أخرنا إياه oo aan barakeysanayna oo dadkii maartay guriyaha loogu akhriyay waxyaalahaas oo idin baraka ma waa kitaabkii Ilaahay wax ka hor imaanayo kitaabkii Ilaahay ka hor imaanayo warki doona markii qisada dhamaato Allah wuxuu leeyahay yaani maartay Nabii Ilaahay Muhammad oo aad ogtahay afdalu khalqillaahi ayaa rabbu wuxuu leeyahay dhalika min anba'il ghayri nuuhihi ilayka وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون ويلش يوسف ولا له مركي مكر سمينيين لما أذن جوجين مركي عارف إن الكل لان دونيين أذى ما أذن جوجين لكن حوك أجاد النبي الله محمد وحي إله وحي ذوك أجادي صلوات الله وسلامه عليه مركي نوم حنا ذا ليه ما أذن جوجين شقناكم ملايين مركي هذا حلي عبد غير جيلاني بابا كنت فوق الرئيس ما ليه يعني وحيانا لا يذكر كم التايوي مركي إن ذات كمسلمين تكون برارجان وحن دين حيننا دين لا قدقين يا مارك الدون يومي قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون مركي إنه سيلاه أسوء علي نبي الله يعقوب قال وحويري ألم أقول لكم ميانا إذين أراني هرئذ كبشي أني أني أعلم إن أن أغهي إني أني أعلم إن أن أغهي من الله ألا حقي ما لا تعلمون وحدنا لذنكم يعني قرنين وإذن العلم أولحين إن أن أني أغهي أن قرني ميانا إذين شيقين ويا يعني هذا الكاس وحوجي ذا نبي الله يعقوب هرئذ كسويري وأشاهد واحد من إذنك قرنين أيان عني قرنية مركي يرهدين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين محبوب جواب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إذا تبعي الإلهي بأشاهد واحد من إذنك أغين بان عني أنا أغهد يوسف بن أسد منين أينول يأي أيان قرنية ويا أما إن لو جيده يعني هذا كان مركي اي مارت ولما فصلت العير اي يعني مارت اي كير اهدين يعني تالله انك لفي ضلالك القديم وتوير اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون يعني حو قرن اي سنايو قرنين كان والدي كرا ايضا والغو فسري كرا ويا نمكي مركي خلب كودي او تسي اي مركي استغفار الهي يعني ابهد انه الهي دم بداف هو يديو ayay codsanayaan qaalu markaas ay waxay yiraahdeen waa wiilashii weyn waxay yiraahdeen yaani ayagu aabahood la hadlayo ya abana aabahayo istaghfir lana dafid no waydi allah dhunubana dhunubteeni dafid nooga waydi inoo dambigeena no dafa allah no waydi inna anagu kunna waxaanu ahayn khaatiina ku wagafay oo arintan waa u tacamudnay kasban u sameeyney yani khaati iyo muqti waa taa ka soo adan dad oo raka u sameey waxan fiicneyn ayaanu aad maartay ahayne abahayo allah dambi dhaaf noo weydii istighfar ilahi noo weydii marka waa i'tiraaf oo abahortiisa ay ka i'tiraafayaan khataoodi ay ka i'tiraafanayaan weeyaan dadka ay galeen ay abahood hortood ka i'tiraafayaan sida اعتراف ايوه بيستين نبي الله يوسف مركي اللي جوغين بقى اللي يوسف من هذا الكاسي وكله كويران قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين كو قفي بانو أحاين ويكرتين سيدي اي يوسف ابو كرتين إن الدنبي ليال يذين بي مسانوحي ابو كرتين أبو ذورتي ذي ابو كرتين ويا مركاسي عطسدين انو إله الدنبي ويديو قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قالوا وحينا ذن يا أبانا أبايو استغفر لنا دافد نو ويدي ربي جينا ذنوبنا ذنوبتين إنه نو دافد إنا أنه كنا وحان وحين خاطئين كوقفي مركا ولالكن فعل كحن كسميني كوقف سنبانا حين مركا إلهي دم بداف نو ويدي هذا الكاس أيو مارتي عدسدين قال النبي الله يعقوب وجوابي قال وحويتي سوف أستغفر لكم ربي يعني هذا استغفار هذا يدين ويدين ماي سوف مر دنبه كل دنبه أيان أستغفر دنب داف ويديني لكم إذنك ربي ربي معبود كيقو الله أيان دنب داف يدين ويديني ويدين ويدين دون إنه الله هو إساق الغفور أليه دنب داف بدنه وقفك إلهي دنبه وكقلي كتو بكينا وأودافا الرحيم الله نحريسته ويو قفك توبة كانين وتوبة كأقبله الله أقول نحريسته ويان والله نحريسته ويان مركا سوف أستغفر لكم نبي الله يعقوب هذا الكاس أيو يري لقم فهم أيو إنو نبي الله يعقوب استغفارتي أيو ديستين أو ديدين لقم فهم أيو سوف أستغفر لكم مردم بأي أن دمي داف يدين ويدين مركا إنه حتى أدن بداف ويدين لقد ما فهم أيها المفسرين تليه بل أكثر المفسرين وحي أرانا يا استغفار توحو الدين أقول لكي وأوليه سوف أستغفر لكم وحو أدن لكي إلى وقت السحر إلى وقت السحور وقت يدل الجارو وقت قاس إنه إلهي دم بداف ويدين ودونه يعني إلى وقت السحر بالي وقت قاس أو دريميو إن إجابة دعوة الدعاء إلى برية إلهي ولا أجيبه وقت أي كهب وانتهي أعد أقول مناسب سن إن وقت جاء طيب وقرمه مركا ويدين ويدين يا لكن وقت جاء مركي الجارة وقت السحر كليرا السحر كو وقت سحورته ما رت صلاة دنا إنسان دل ننكر هلين كأو هرو ثلث الليل الأخير أو هرو أي لوجي ذا ويا وقت جاس أيو دم وجود جاي ليه وقت جاس وادوكتي ووقت إلهي يعني أو الدعوة بريضة أو أجيبه أو قادة أو أجيبه بكمثال سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو ناشى حديث كصحيحين ككوي لي وأوليه حديث أبي هريرة بخاري مسلم بأي ورينين نبي أنه وحوير ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له يعني حليه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ربك الله وربك أنا تبارك وتعالى أيا سمد أدونك أسودك هذين والب كل جيد مركي هذينك صدح ميلود حل ميل أي هرته حل ميل أي كارت يعني هذينك صدح ميلود مركي الله قيبي الله بيه تبنسع ضوء وحويه يعني سدين دسع وحي كدن بيهو يعني سد يعني أفر يأفر يأفر ويلا بيه تبنك سعضات واسداوية مركا وقت قاس مركا اللي قارو أيو الله إلى سماء الدنيا أوسو دقاء مركا سو ربي وحوليه من يدعوني يا إبريو وفأستجيب له أن أجيبه ووقت قدتك أيو دهور ديان ونو قفو الباب فراش كيس أم عانية وينو صوك عاهي أي دبيسو أو إلهي أو بريو وقت قدتك غفلة يكو جيران أي لوجه ذا يا إبريؤن أجيبا يا وحي ويدي استنصيا يا دب داف إسو آشون أضافا ذنوب تيسا أي أورني وقت قاسو حوي ووقت قحبان إنو قفك صوكعو وفراشك أو كصوكعو ومارتي يعني إلهي أدورك عوتو كذو وترغي سأوتو كذو إلهي بريؤ سي إلهي أجيبا سبحانه وتعالى وقت صحرك يعني مارتي واتر إلهي أكو أماني مؤمنين تي وصحابتي يمار ذاتك لبيتك وكو أماني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقت سحرك أي حبينك ودسوا عبادي سنين أي وقت السحور تمركي لقار أي استغفار إلهي ويديستان الله ينود بالداخل مركي ينوقفك سوكع وقت قاس إلهي أوبريو وشيء آدي آد مطلوب وهو ونكسن ويان شيء آدي ونكسن إلهي نوك أجيب يوم الله إلى سماء الدنيا وأسوى الدقاء نزول كاس أو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو الله أشيغي أنا ورمينينا الله هو سودقا إلى سماء الدنيا أي سودقا لكن سودقا استاسي كان وكلا مركا نرسل كسودقا موكرا لمد ما حي لله خلقه سوى خلاف سيئة سبحانه وتعالى حديعا رحنا نزول كيغو كلاتاني مركا نرسل كسودقا أيو كلا رب أسودقتا أنا أقول كيف أن رأب أخو كفرنا يخفك أخو قالوبي لما أقول الله حوليه النزول يليق بجلاله وعظمته الله نزول أخاصة سودقيت أسقع أقوني وعظمتي سيوين كيس أعنتنتو أيه ليه لا نعرف كيفيتها ولا كناها أنا قلنا أنا نقرنين كيفية النزول كاسي لا نعرف كيفيته ولا كناها يعني حقيقة ذي سئيو تحبك أوياي أنه مقرمين لكو الرومينينا آيات الصفات أحاديث الصفات سلا صال الربقفك سلف كنو حديجر أمن روحة كما جاءت سلا أمس أحاديث مارة الصفات كأوي مادين آيات الصفات أوي مادين إن لو مرو أيضا أن كيفية لو يلين أيضا أن معنية دلح اللينين ولا إنكرين أيضا أن تشبيه خلقي الله أكيسينين وحال الربا سيرة سلفك أمر جنان أمر نزول له نزول لا كنزولنا نزول أصدقت بو ربي ليه كايغو كرنا معها وحوي من أسقو عنتنت حقيقة ليسنا علي أن قرنين لكو الرومين إن إله نزول لي سبحانه وتعالى مك وقت قال أو دب أقول لي ووقت قال إن دعاني سلا أقبل يو رجين يو أو قاد مركا يعني ما أردت الدعاء لا أقبل ويتربض أنت وقت قاس با كمدة وحكمدة يعني ما أردت سيدو إيسو نظر نوشيكتي عقب الصلوات المكتوبة صلاةها واجب كامركو قفكو تكدو أو كالعينو إلهي بريو لكن لو مجيدو بريو سيدو إيدتك أسما إستانو بدعاء معه سيدو النبي الله محمد ياني جري مركا صلاة كبحنو اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سدعاء ما إله إيكال ما بعد أورا نسعيه إيكال ما دعاء اسم نبي الله محمد ونوجي لي إنه قفل بآخر استو ثم إلهي أو بريو لباتذي سيدان في سوء شيكتو تاسع الرضا لكن إذا بدعاء أهو إمامك إنتو دعيه مأمومين تلعي آمين كدب ليهم جميع صلوات المكتوبة وشيء بدعاءه النبي الله محمد أصحاب تيسي التابعين تي أتباع التابعين سلفوا هذه الأمة أين نقولين وين وشيء قدار لك كيري وين مركا لما أقول بل نصوص يعني نبي جيد نبوح سمين جري يعني بال الربائل وقفك قبقى بصده هذه إلهي بري كلها إلهي ويديسه لكن سيء إنه إمامك إنت الدعيه مأمومين تن آمين ويرهلان وشيء قدار كيمد وحن نبي أيقيننا معه وبدعه ويتاسه لومنا سو قادن كرو marka tiraahdid warshayga waa bidco nabiga ma sameeyni khulafa ar-rashidin ma sameeyni sahabaadi oo dhan ma sameeyni ardaydoodii taabiciinti ma sameeyni atbaacu taabiciin ma aynan sameeyni quruunti fadli gala haydo khayriyada loo maartay yaani looga marqaati kacay khayrka ma aynan sameeyni marka tiraahdo ducadii baa la diiday la leeyahay ducadii baa la diiday ilaahay yalla bariin ayalla oranay lama diin إلهي الله بري ميري مجرو مركا ترى هذا قصائد كي يخرنا يانو كالعادة أما إلهي غير كي سوقفك أو بريي مركا ترى والإلهي كني بري نبينا الله بري ملك الله بري ولي صالح الله بري مركا ترى هذا صلقي بالديني نبي صلقي سالديني بالليا نبي صلقي سالديني وواجب بكبو طيب هذا يعني قف من كان نبي محمد مقلو صلوات الله وسلامه عليه مري عيسى أنا نقص لنين وصدى عذابك كوكرا إلهي يكفق أيها النبي عليه الصلاة والسلام مكة وحال ربا نبي أنه قصر لنا إنه صلوات الله وسلامه عليه لكن الشرك لما إيمانه أنه إلهي كلمة ديجمينة أدون إلهي إليه أن كان لنا نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه مكة استغفارته وقت يده يعني إيه دعاء وقت يده أي وناسلت إلهي أقبله بعد صلوات المكتوبة كمدة سجود الدحلي إذا كمدة marka qofku sujuud san yahay inuu ilaahay bariyo oo dhibaatadiisa uu sheegto maxay yahay wa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi marka rabbigaagu ugu dhawaasho badan tahay waa marka sujuud san tahay way sujuud aad ku jirto way waxa kamida waqtiga aadaanka bayn al-aadaan wal-iqama marka la adimo inta la aqimin dhexdooda inuu bariyo ilaahay uu bariyo subhanahu wa ta'ala ba kamida waqtiga ducada la ajiibay kamida waxa kamida waqtiga oo soo marka qofku sooman yahay marka afur rabo عند الإفطار مركو أفريه إنه مارة إلهي بريه وكم دويا مركو قادة يعني آدي آد أي أترى بضانتهي أو مارة إلهي أو دعاء أقبله مرك النبي الله يعقوب وحدب أقول لغي وقت الصحر كدب أقول لغي إنه عرمت إسي أقول دعيوية قال مركو حويري صوف كل دنبي أيان أستغفر لكم إذن كدن بداف إذن ويديني ربي ربي قيقان إذن ويديني محايل إنه الله هو إسجع الغفور الذي دبداف بدنا الرحيم هو نحريسته وأدوم ليس هو نحريسته وينقف كتوبة كانوا يعني ذنب جسنا أضافه توبة إنه كأقبلنا هو نحريسته وين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا مركا هذا الكوالس كسو قابين يا أمارة وحبا ما يشكو قدرن معنى هذا وحوية مركي نبي الله يعقوب نبي الله يعقوب إلهي أرجي سوسو عليي ولا له استغفار إنه هو يدي الله هو يديستين أصنع إلهي استغفار هو يدي أيي مركة تغين عدي ودن ما دام النبي الله يوسف أو يري وأتوني بأهلكم أجمعين أهلك إنه دني لا إمادة أو يري بي صوتكين ويصابحين مصر بي يمادين مركي مصر يمادين تيبا مركا لقوى الرمية فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا مركي صوغلين على يوسف نبي الله يوسف مركي ويمادين او مصر ايو صوغلين يعني ابيه يهو يدي يوالاله اهل كي وردن مركي يمادين آوى إليه حقي سأي أصدمي أبويه لبدي سي أبو يعني أبويه وحلو جيلا أي أبوه وأمه أبيه يهويري مركا من باب التغليد أيال إرهدا أبها الاسكيخ اللبية لبدي سي أبو بالغرن أيو الضمي وقال مركا سوحويري يوسف بأوران أي مركو الضمي أبيه يهويري ادخلوا قلع مصر مقالة مصر ليراهد ذلك أرض مصر سوغل إن شاء الله إلهي هدو دونه يعني بمشيئة الله كسوغل مشيئة الإلهي دون استيسا كسوغل آمنين إذنكو آمنة أوحا كبقى إسان أينين جرين عفصيحي مارة وحا كراستان ودنا كبت كأمانتهين مصر سوغل هذا الكاس أيو كير النبي الله يوسف لماذا سي ابو ابي هو يدي بهذا الكوير مركا ايواغ وان سو مرني اي اوا اليه وحلو جيدا اي ضمهما اليه واختصهما بقربه يعني واختصهما بقربه وصادمي وونا معرفتي واختصهما بقربه دوانشه سايونا معرفتي او اسغ اسو دويستو ايو مارتو او كوغوني ييلاي ويا ساسا لو جيدا wanaagoo dhanna waa u sameeyay way marka hadalkaas ayuu maareeytay labadiisii waalid oo ku yiri way falamma dakhalu ahlki markii soo galeen ala yusuf yusuf ay soo galeeno masar ay ugu yimaadeen yaquub iyo awladiisi ahlki oo dhan aawa ilayhi xaqiisa ayuu u soo dumay abawayhi aabihi iyo hooyadii ayuu dumay oo soo dhaweeyay oo ihsaan iyo wanaag iyo wax badan uu sameeyay way وقال مركز يوسف وحويري نبي الله يوسف ادخلوا مصر مصر قال إن شاء الله آمنين مركز يعني إن شاء الله دان تقييد كان مشي أذى الوحري هل كيبا الوحري هل كيبا مشي أذى الله أمني لو معنى المفسرين توي شيئا إن دخول كله عريسين حتى الآن مرنيه ادخلوا مصر قال إن شاء الله أي بمشيئة الله إله مشيئة ذي سكو قال إن اللي يراهدو ويشيغان أما آمنين ذا الدنباء اللي يعليو أولي يراهدو إن شاء الله إلهي يعني هذي أو دونو آمنين إذنكو آمن أه هذو رب دونا مصر صداقو سوى قلوية مركا لبدا والدي كرا إلهي هذو دونو يعني أمان كينا أو دونوية مركا رب با إذن بدبادين أيو وحونا إذن كآمن سيني من جميع المكاره والمخاوف وحالا وحي لن عبيعي إيه وح الله وحي عبصيه ودن أيه رب سبحانه وتعالى أو إذنك إلى لنهي لأن هذه أمان هلان بمشيئة الله بيكوه إليه هذه مصر صوغلان مشيئة الإلهي دونيس ليس أيكو صوغلان ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه ورفع وقري إلي أبويه أبيه إيهو يبي أيه قري له كفري سيبا لوجيدا على العرش عرشي دوشيسا ايو كفريسيي مركو كفريسيي وخروا ويدعين له اي ليوسف يوسف درتي لأجل يوسف اي دعين سجدا حال كونهم ساجدين ايو اقوى سجود سن سجود بي لدعين وو سجودين ويا مركو سجودين وقال يوسف وحويري يا ابتي ابها يوم هذا متكن او سجود وقد حد اي سجود ايسان اديك اي خويده اي ولااله اي سجود ايسان تاويل رؤياي رؤيتي دي من قبل خري ام الرياضي تفسير كيدي وي فسر كيدي وا كان قد جعلها وحكيه لربي ربيغا رؤيتي دي اواغاس اركي حقا اي صحيحه وصدقا من طبعة يكدقي وصحيح رنعة يكيّل وقد أحسن بي الله إيه مارتي إحسان إيه وناك سميه إذ وقت بو إحسان إي سمي أو إي وناك فلي أخرجني أو إذا سوى صاري من السجن حبسي أو إذا سوى بحيي مركو ربي حبسي إذا سوى صاري وناك بو ربي سبحانه وتعالى إيو إي قلي وإي وناك سميه ويا أو وليب وجاء بكم إذن كان أو إذن لي من الله من البدو باديه أو إذن ككيني باديه أدقني ذينا إذن كان أو إذن ككيني أي ربي أحسان إي سميه وناك بو إي سميه من بعد أن نزغ الشيطان شيطان كي مركو فساديي دبدي بيني أنيغا إي وبين إخوتي ولا لهي تحذينا مركو شيطان كي فساديي دبدي مركو يعني ماركتي حبسي غريقة سوى صاري إذن كان بادي إذن كاني دبدي أيو إحسان ربي الله إسمي يويا إن ربي أنيغا ربي غيغا لطيف الله نحريس بدنوي تريد بدنوي يعني ما رتي أو نحريس شب بدنوي لما يشاء وحو دون مدو نحريس شب بدنوي يعني رفيق من تريد بدنوي لما يشاء وحو دون مدو أترى إلهي أو نحريس تاوي إنه الله هو إسجا العليم الله علمي قاله شيء والبكل قرن يا الحكيم فلسنو مالو شيء والبماشو كوح بوني لقوة إياك الله سبحانه وتعالى مركا أيضا وحو ربنا وشيك مركا صواق قالين مصر يعني نبي الله يوسف أهل كيسي ونبي الله يعقوب وحي الله سعودي أهل كي إنه اللي بدي أبئيه عرشي أو كفريسي مركا رفعي هالكا ورفع أبويه أو يري رفعي وحلو جيدا أي رفعهما أجلسهما على سرير الملك ولوجد وكريه بمعنى وكفريسيه ويان عرش غير واحد لوجد العرش وحير هذا مرك علمادو قيحيان وسرير الملك ومجلس العز لذلك يعني ابنك بقرك عرش اوليه سريرته وكفريسته يماشى مارتي ومركو يعني انه دد كان او كشرفين هي او كر انه استسا او دونيو ماشى وكفريسته وي انا دد كان عرش كل ما فريسن كران وين دول كفريستان اما ملكه هو سيسي تغان وي عرشغي واسق انتو كدغي او عزيز نمديس او لها او مارتي وزير نمديس كرسي او لها يو انت كدغي بو ابي او يدي كفريسيه اكرام وينين او وينين يدرتي اي سدا او يلي وي ورفع أبويه لبدي سي أبو أبي هويه أيو كفريسي على العرش سريرتي بقر كأيو كفريسي أما كرسي سي ويناء ملحتو يبيسي أيو كفريسي نبي الله يوسف مركو كفريسي وخروا له سجدا وخروا له أي ليوسف يوسف أي أدعين سجدا أيو أكو سجود سن كوني طبعا كيويل ee abay hooyo intiiba nabi ilaah yuusuf ay usujudeen sujuud bay la dhaceen wayan yaani inay sida tahayna uu fasiro wuxuu yiri waqaala markaas wuxuu yiri ya abati abahayo abahayo hada sujudan ininka adii sujudaysan ta'wiilu ru'yaaya ru'yadaydi riyadi aan arkay tafsiirkeedii way min qabl qoray waagan yara aan horay u arkay ta tafsiirkeedii weeyaan marka waati aan soo marnay suurada bilaawgeeda nabi ilaah yuusuf inuu ruuyo arkay ruuyadaasna aabihi kaliya u sheegay aabihiina nabi ilaah yaquub uu diiday walaalihi xataa inuu riyada u sheego uu diiday ha u sheegin buu wa soo marnay hadalkiisi nabi ilaah yuusuf markuu rabbi ka waramay id qala yuusuf li abeehi ya abati inni ra'aytu ahad 10 kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني أبها يوحن كل ريوضي أو ناركي كو يطبن حدي إي قرحلي إي بيحي وأني إي سجود يبان أركي ريضاسو مارة النبي الله يوسف أسقو يرو كل ريوضي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أسنو أودي ذي ولا ليه إنو أشيغو محايل شيطانك إنو أنت قدره ay markaas maarta keyd u sameeyaan asoo ka baqay hagar inuu sameeyaan ayuu ugu diido yar ha u sheegay marka ruuyadii oo waagaas oo ku riyooday tafsiirkeedu waa kana maanta ayuu arkay weeyay sujuuda marka la sujuudo oo loo sujuuda يعني محيطها سجود إله بأسكره. لماذا النبي الله يوسف يقول سجودين أسوى النبي الله يعقوب وليب النبي إلهي محيطه سجودية وحيليه المفسرين تو وحيليه يعني سيد ابن كثير وكلاته وقد كان هذا سائغا في شريعتهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له يعني وحوليه شرع قوذي واقاس يعني شرع من قبل ما بالي هذا تبكي مقوه الرئيان بيدي مقوه الرئيسي شروع الإله شرع قوسي ويبناني قفك مركو قف تعظيمين يقف وين مركو الرب إنه سلام إنه سجوده إنه سجوده أي شيء بنانه مركو الدين تودي ممنوع كما حين وشيء جروي مركو وحي كدق انتهي ليهين حق شريعة ذا ومنزلة التحية أي كدقني مركو الدفق السلام أيال أوكل منزلة ذي أي إمارة كدق انتهي ويال سلامتي أوكل بدل كذلك قليسا مركو سجود داس وسجود أو سجود أهل لوجينا وسجودين احتراما له دين تودنا وبنانيد ويال يعني سجود داس اللوجينا بعض المفسرين وحيلين سجود ما هي وإنحناء حوغا يرهوصه مارت أفر رسدين لكن حديد وخروا له سجدا خرورك وحالك هذا قفك سجود ذلك ولا دعو لدي عدة أسمين وذلك يكون عام سجودا بلوجينا مارك إلهي بابي وخروا إنحناء معها يفرس وحيرا لو مجيده أما أمك دين تينا لما أقول ممنوع يعني قفك إنه قف أفر رسده حتى إنحناء إنه قفك أسمى يسمرك سلام يسوه dad badan oo Soomaalida wad arkaysa markuu qofku qofku salaamaysaa suulee hoos u madaxa u dhigay lama ogola yaani markuu qofku salaamayo waa inuu asagoo taagan oo gacanta saa ugu salaamaa haduu sumaanaqa isku sameeyneen gacanta inuu ku salaamo baa la rabaa laakiin inuu u foorarsado lama ogola laan al inhinaa waxa weeye rukuuc iyo sujuud iyo waxa doontay noqoto Allah kaliya baa iska leh hatta waalidka oo ixtiraam iyo qiimo ku qulay culimadu waxay leeyahay marka salaamayso gacantooda kor soo qaadanaysa waa shumini gacantooda kor soo qaada shumini laakiin saaha ugu foorarsani ina u foorarsato lama ogolo marka yaani salaamta waxa weeye in sida mashruuca ay noqoto in xinaana la sameeynin waxa yeelay foorarsiga waa cibaado noqon ila anaga diinkeenana laama ogolo wadatiin yaani saxaabigi saxu arkay boqoradii oo ruumaankii iyo farisiyintii oo loo sujuudayo ayuu arkay markaasuu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu u sujuuday markaasuu nabiga ka celiyay calayhi salaatu wasalaam jooji buu yiri anaga ma looma ogolo sujuuda ilaah baa iska leh markaasuu rasuulka ilaahay uu boqoradaas soo arkay adaana ka fadli badan ka khayr badan rasuul ilaahay soo inaan ku sujuuda ma ayuu gaalaha loo sujuudayay mayuu yiri nabiga u diiday salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yiri لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذه عدنا أسجود عن أمر لها ما بأمر إيه حوانت إني منك أسجود أي عن أمر لها حق وينك أكلي مركا لكن حوانت إني سجود ما لا ما أقول لك إني منك أسجود إن حتى عن أمر لها وي. لكن ما بأمر إيه ما أمر إيه مركا سجود الله بأسكله أما دين إبراهيم يعني يعقوب وحوي وشرع من قبلنا أننا ليس شرعا لنا إنا أسجودنا شرعنا ما أي دين كودنا وأبوبنا ناوين وخروا له سجدا ويدعين سجود بيلدعين وقال مركز وحويري يا يوسف أسجود وقال مركز وحويري يا أبتي أبحيو هذا مثل من تأويل رؤياي رؤيتي إلى تفسير كذي من قبل رأي الرياضي وكانوا قد جعلها ربي حقا ربي قيل وحكي إلي من طبقه رمأ أيو كيهلي يعني لم يجعلها الضاف أحلامي يعني مؤون كيهلي رياء قروا أهمون كدقين من طبقه يعني في عالم الواقع اعتماده أيو ربي كيهلي واكنا يدنك ودما يسجود إسان لأن كو يتبنك حدق وكو يتبنك ولا لها أحاول بي حناء يقرحذن وآبه يقويذي بلوجه ذاوية وقوة سوية قد جعلها ربي حقا وقد أحسن به الله إيه وناك فلي إحسان بو إيه سمي يوين إذ أخرجني من السجن مركو حبسك إيقصو ساري يعني هذا الكثير النبي الله يوسف آذابتي سيتو سميسا يعني ما أرندهم كمتر سجني إيقصو شاك حبسك ما المهي أي مركو ولا لهي قدك إيقور ذين ما أرند ما وصل شيء محيالي هريب وحكيري لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لأن معنا أنا يبويري مرك حدي أو يراه أبيه أشيغو إلى هاي مرك حبسي يغسو ساري يقول كي ولا لهي يقول لي مرك يغسو ساري الله أي إحسان إيسا ما يهدو ليلا من تقريب سما يبو نقول الله يعني ما أرتدك ولا لي عيبه مرك عفوك سبيت سنة وكأب سي ما هو الشيء يعني نبي الله يوسف وين إذ أخرجني من السجن مركو أني حبسك قصو صاري الله سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدل لأن حبسك وشيء أدو لبدنه حبسك شيء ليرانا شيء سهل لنا وشيء أدو لبدن قفك الحيرو حرق وحكوت المامان يعني ما أرتع لبدو حكو شيء قال ويعني قبور الأحياء لنا ذاتك نول قبر ياشو قبر ذاتك نول ليهين أي علماء كنت المامة لأنه قف مرة بدين العراء قف قبر قلوي أو كلوان عربته ويكو قبيان وحير هذا النبا وحولية شاعرة وحبسنا حبس كو ضعيبة وحولية خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا سجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا يعني ما أردت وحولية وحان الدنيا دي بان كتقني بولي أنا أهل كذي كمدها dadkeed anoo kamida baan adduunki ka tagnay hadda xabsiga markaan galnay kuwa noolna ma ahin kuwa dhinteena ma ahin mana dhimanin mana noolin buulayey mar dadka soo gujirnaa hadii qof noo yimaado oo dan asagoo la noo yimaado waxaan raahnaa ajabnaa buu wala yaabnaa markaas waxaan raahnaa waqulna jaa hada min adunya ninkan adunyadii buu ka yimid baan raahnaa yaan qof qabr ku jiro kale to weeyaan qofka xabsi waa shay aad u xun wey ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimka ka badbaadin marka sidaas buu leeyahay laakiin nabi ilaah yusuf soo marnay inuu xabsiga doortay markii arinka diinkaada iyo aqeedadaada iyo yaani khayrkaaga wanaaga samaysanaysay taacadaada markii ay ka hor imaanayso shay fitna markii timaado sijniga ayaa yaani xabsiga ayaa ka wanaagsan macsiid ilaahay uu ku dhacdo rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay naagii markay dooneen ay macsiisina ka dooneen wuxuu codsaday ilaahay oo xabsiga la yiqaatay la jecel badan yahay fitnada dhiga badbaad marka taas waa marka haday diinkaaga noqoto in xabsi gasho in aad macsi sameeyso in xabsi gasho oo ku badbaado ayaa maarta la door bidaa weeye wajaa bikum min albadwi aw waliba wajaa bikum idinka idin la yimid aabahayo adiga iyo ahlkaygi min albadwi baadiyaha oo idinka keenay yaani baadiyaha waxa la yiraahdaa culimadu waxa yiraahdaa ibn jurayj wa gairuhu نبي الله يعقوب يدد كيسا كانوا أهل بادية وماشية قد حول الله بأحيان تولوا إنساس وكلاء أهدقن أي أحيان سلاسة كت المامان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان مركو شيطان كي فسادي بيني أني وبين إخوتي ولا لحي تحذين مركو فسادي يعني فيري يعني منك يعني نبي الله يوسف لطف كيسا عبارة كفي عن دورنا يعني hadalku dooranay isaga miya dib geystay ma walaalihi buu dib u geystay maya walaalihi asaga ay dhibeen oo aabihiis ay ka wadeen oo ceel ay ku rideen haddana yaani wuxuu u nisbeynayaa yaani arintan dambigan iyo jahliga la sameeyay labada taraf wax ka dhacay asaga iyo ayaga wax ka dhacay ayuu ka dhigay ee walaalahi ay ugu sameeyeen kaliya ma oranay yaani ma oran dhihin yaani ma arta min baadi أن نزغ الشيطان إخوتي كليه مؤرنه ولا لحي مركو شيطان كفساديه مؤرن أرنه وحويري من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لبدو أثنين وحكليه أيو كدقا سقو البرية سيخاطر كودو إلاليه أيو مارت سدا أوليه وي مركا نزغ يعني نزغ أصلحان حق اللغة النقص بالإدادة نقص يوحال إدادة مركا فرس كأسارم تاي xatiga asaarantahay wixii gaadiidka asaarantahay markaas inuu aad u ordo adoonayso juqeynta la juqeyo juqeynta saliina marka sheeydaanka markuu na juqeyay way oo isku kaaya dareen taas loo jeedaa nasxiga taas loo jeedaa laakiin waa bimaana fasaad loo jeedaa way min baadi an nazagha ash-shaytan sheeydaanka markuu fasaadiyay bayni aniga iyo bayni ikhwati aniga walaalaha iyo dhaxdooda markuu fasaadiyay oo isku kaaya dareen yaani markaas kadib أو بادي إذن كليه من أما حفسي رسو صاري أيو إلهي إحسان إيسامي ونقبضا إيفالي إن ربي أنا ربي جايق معبود كيقو لطيف أي رفيق الله ما عرفت ان حريص بدن وترد بدن وي لما يشاء وحو دون مد وترد بدن وي لطفي وحال الى ذا ودبع سنانت يترد يا رحمدة ايا لو جيدا لطف فلان بفلان بطرن هبل هبل اي قدب اذا رفق به مركو قدب ايا لأرن يا وي ان ربي لطيف لما يشاء انه الله هو اسجا العليم الله علم لا وشيء والبكلي قرنيه شيء والبظاهر كيسي باطن كيسي أقويا الحكيم هذا نحك ماله يعني الشيء والببوسك وكوها بونيه الله بقويا وحكيمه في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره بركوا الله حكيمه ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.